三针。نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمجا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا بنس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي في سفحنا بنس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي كل يلوذ من أخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي كل يلوذ من أخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه ويلب عنها جاهدا ويفادي ويذب عنها جاهدا ويفادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفحنا بلس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي في سفحنا بلس اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي كل ينود من أخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي كل ينود من أخوة عربية كل يردد صرخة استنجادي يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه ويذب عنها جاهدا ويفادي ويذب عنها جاهدا ويفادي أنشدت لي لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوضع إنشادي أنشدت لي لحن الرصاص وربما أشجاك في ليل الوضع إنشادي فاتني بالأمس يومك إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي إن فاتني بالأمس يومك إنني أهفو إليك بعدتي وعتادي ولعلني ألقاك في راج الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي ولعلني ألقاك في راج الوغى ولعلني أمشي إلى استشهادي ولعلني يوما بجنبك يرتوي ولعلني يوما بجنبك يرتوي في من الدارات قلب الصاد صمتا فقد رضق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي في سفرنا قدس الزهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهاد في سفرنا قدس الزهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهاد كل ينود من أخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد كل ينود من أخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه ويذب عنها جاهدا ويفادي أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يسسكم استنجادي أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يسسكم استنجادي أود أن ولدي وقتا صابرا بيد يا ولدي يستباح بلادي أود أن ولدي وقتا صابرا بيد يا ولدي يستباح بلادي يا نائمين على الحرير وما دروا يا وما دروا أننا ننام على فراش قتادي صمتا فقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى رصاصين الجهاد بلاد بيس كالقدس الغريب مارح ولا جبال القدس صوت جهاد بيس كالقدس الغريب مارح ولا جبال القدس صوت جهاد كل يلوذ بالأخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد كل يلوذ بالأخوة عربية كل يردد صرخة استنجاد يا دائرا بالنار يحمي أرضه يا دائرا بالنار يحمي أرضه ويذب عنا جاهده ويفادي ويذب عنا جاهده ويفادي متنفعين دم المعارك ما لنا إلا الحصى في القبر ضار وسادي متنفعين دم المعارك ما لنا إلا الحصى في القبر ضار وسادي نغدو على النيران يذكيها لنا غادر اليام خسة الأوادي نغدو على النيران يذكيها لنا غادر اليام خسة الأوادي ونبي تلا ندري لنصبح بعدا لعين الموت بالمرصاد ونبي تلا ندري أن أصبح بعدا أم أن لعين الموت بالمرصاد يا نائمين وما دروا أن هنا يا نائمين وما دروا أن هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقاد لسنا نذوق اليوم طعم رقاد يا نائمين وما دروا أن هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقاد يا نائمين وما لسنا نذوق اليوم طعم رقاد يا نائمين وما دروا أن هنا لسنا نذوق اليوم طعم رقاد لسنا نذوق